السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تلا، وارض اللهم عنا معهم بفضلك وكرمك وجودك، إنك أنت الأعز الأعلى. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا جميعا في جنته ودار رحمته، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. قولوا أمين. إخوتي الأحباب الكرام، كتير مننا في هذه الأيام بيقول أنا مخنوق ومتضايق وتعبان ومش عارف مالي، الدنيا ملخبطة معايا ومخنوق، أخش البيت مخنوق، أنزل الشارع مخنوق، أروح أقعد مع أصحابي مخنوق، أروح أقعد مع عيالي مخنوق. ما سبب هذه الخنقة؟ الخنقة دي سببها إيه؟ سببها إن إحنا مقصرين مع ربنا. هتقول لي يا عم الشيخ أنتوا درويش وكل حاجة تقولوا مقصرين مع ربنا، وكل حاجة تقولوا الذنوب والمعاصي وي وي وي وي. آه والله، كل حاجة سببها الذنوب والمعاصي، وسببها أشياء أخرى، لكن من أعظم الأسباب الذنوب والمعاصي. واحد هيقول لي إحنا ما بنعصيش ربنا أصلا، إحنا عايشين كده عادي زي الناس، ما عايشة الناس كلها عايشين عادي. هقول لك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل إحنا حياتنا زي حياة الصحابة؟ حياتنا زي حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حياتنا زي حياة السلف رضوان الله عليهم اللي هم التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان عبقري زمان، كان عبقري زمانه رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي ده كان بيحفظ الصفحة من أول مرة، يقرأ أي صفحة في أي كتاب يحفظها من أول مرة. ففي مرة وهو ماشي في الشارع كده رأى كعب امرأة، شاف الحتة دي بس، فراح يحفظ معرفش يحفظ، فذهب إلى شيخه وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى، قال يا إمام ما عنتش عارف أحفظ أعمل إيه؟ فقال هذا الكلام في أبيات شعرية، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوب. طيب يا عم الشيخ، احنا بنتوب بس بنقع تاني، صح؟ كلنا هذا الرجل. في حد ما بيذنبش؟ في حد يا اخوانا ما بيذنبش؟ صايمين ولا ايه؟ في حد ما بيذنب؟ كل الناس بتذنب، ليس من البشر انسان على وجه الدنيا دي كلها ما بيذنبش، كل ابن ادم خطاء. كل دي لفظ من الفاظ العموم يشمل كل البني ادمين، كل من ولد من اب وام او كل ما ولد من بني ادم فهو مذنب، وخير الخطائين التواب اللي بيتوب بسرعة. أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة عجيبة جدا، لو تأملنا في سورة آل عمران ربنا بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وإيه؟ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر الله عز وجل في آخر صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآية اللي بعدها قال إيه ربنا فيها؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة، صح؟ قال كده ربنا في القرآن وجنة؟ لا، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طب ده كانت في الأول جنة واحدة، لما وقعوا في المعصية وتابوا وعلموا أن الله عز وجل يغفر لهم وتابوا إلى الله عز وجل فوعدهم الله عز وجل بجنات. طيب بتوب وبقع، بتوب وبقع، كل ما تقع أقف. عارف انت الطفل الصغير اللي بيتعلم المشي، لو جاف مرة كده هو ماشي ام واقع اول مرة ام قال خلاص بقى ما انش متعلم المشي هفضل قاعد، هيحصل ايه؟ هيحصل اعمل حاجة، هيبقى كسيح، هيتكسح مش هيمشي صح؟ لكن هو كل لما بيقع بيعمل ايه؟ يقف يتعور ويجيب دم وبرضو ايه؟ عايز يمشي. اهو احنا برضو عاوزين نمشي في الطريق الى الله. الامام الالباني رحمه الله تعالى بيقول الطريق الى الله طويلة ونحن نسير عليها كالسلحفاء. احنا ماشيين في طريقنا لربنا زي السلحفة. عارفين السلحفة بطيئة جدا. بيقول بقى ليس الامر يعني مش مهم ان نصل الى نهاية الطريق. مش مهم ان انت تصل الى نهاية الطريق. لكن المهم ان نموت على الطريق. عارف قصة القاتل المئة نفس؟ كلنا عارفين الرجل اللي قتل 99 نفس وعايز يتوب، سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على شيخ قاعد في جامع في صومعة، عابد في صومعة، لأن في بني إسرائيل كانوا بيتعبدوا في الصوامع، كل واحد كده يبني له صومعة ويقعد يتعبد فيها لله عز وجل. فدخل على الشيخ في الجامع وقال له عم الشيخ أنا قتلت 99 نفس وعايز أتوب. فقال له ليس لك توبة، ما ينفعش التوب. فقتله فكمل به المئة. قال له مش هي كده كده خربانة خربانة، يلا تعالى أنت كمان اذبح يا عم. كمل به المئة نفس وبرضه عاوز يتوب، أراد أن يتوب. فسأل عن أعلم أهل الأرض، قال لهم يا ناس دلوني على واحد يفهمني ينفع ولا ما ينفعش، فدل على عالم. فذهب إليه وقال له أنه قتل 99 نفسا، ثم ذهب إلى الراهب في الصومعة فقال له ليس لك من توبة، فقتله فكمل به المئة. فقال هل لي من توبة؟ ينفع توب؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من ده اللي يقدر يمنعك من التوبة؟ لكن اترك أرضك التي أنت فيها، ابعد عن شلة المعصية وشلة السوء دي، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل، فكن معهم. حصل إيه؟ حصل يا أخوانا، مات في نص السكة، مات في وسط الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الإنسان عند موته لو كان عمل صالح تنزل إليه ملائكة الرحمة، نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، معهم حنوط من حنوط الجنة وحريرة من حرير الجنة، ومعهم وجوههم كأنها الشمس، بيض الثياب بيض الوجوه، ويجلسون منه مد البصر. تلاقي في بعض الناس كده عند احتضارهم تلاقي قاعد فرحان ومبسوط عليهم، اتفضلوا. مين دول يا عم؟ بيكلم الملائكة. رأى ما لا نراه نحن، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هو شايف اللي احنا مش شايفينه، يرى الملائكة وهم داخلون عليه، بدليل قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ساعة الاحتضار وساعة الموت، النوم على فراش الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا. نزلت ملائكة الرحمة تقول إنه قد أتى راغبا بقلبه إلى ربه. وملائكة العذاب اللي بيجوا للتاني العاصي، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع، يقول ما فعل خيرا قط. ده لسه آتي للشيخ، لسه آتي للشيخ في الجامع، ما ينفعش. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة آدمي فجعلوه بينهم، حطوا بينهم حكم، فقال قيسوا ما بين الأرضين. أنا بحكي لك القصة دي ليه؟ عشان أقول لك إن التوبة لو ربنا علم منا صدق توبتنا لثبتنا على طاعته. ربنا ممكن يغير الكون بما فيه لو الإنسان تاب صح، لو الإنسان فينا تاب توبة صح، توبة نصوح، توبة تجب ما قبلها، لثبته الله عز وجل على طاعته ولغير له الكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث برواية، في الرواية الأولى يقول فنأى بصدره ناحية التي أراد، يعني أمرمي نفسه كده ناحية أرض التوبة. عارف لما يكون واحد في سباق وخلاص بقى في الخطوة الأخيرة وفي واحد جاي وراه، بيقوم رمي نفسه عشان يلحق يسبق. فهذا الرجل فعل هذا الفعل، ألقى بنفسه نأى بصدره ناحية التي أراد. في الرواية الثانية فقاسوا ما بين الأرضين فكان أقرب إلى التي أراد شبر. الشبر ده كم خطوة؟ كم خطوة عم الحاج؟ ربع خطوة ما يجيش حتى ربع خطوة، ده الخطوة ما شاء الله متر والشبر 20 سنتي، صح؟ ما جابش ربع خطوة، شبر. في الرواية الثالثة بقى أعجب ما يكون، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمر الله أرض التوبة. شوف انت، الأرض تحركت بجبالها لما علم الله عز وجل صدق هذا العبد في توبته. أمر الله عز وجل أرض التوبة أن تقاربي وأرض المعصية أن تباعدي، فكان أقرب إلى التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. يا عم الشيخ، احنا بنتوب وبنقع، ما يهمش حاجة، توب وقع وبعدين توب تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أذنب عبد ذنبا، واحد عمل معصية فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر. يا ربنا أذنبت، عملت معصية وعملت ذنب، غفلت عن ذكرك يا رب، تأخرت عن صلاة من الصلوات، جبت في سيرة صاحب فلان، بصيت على بنت فلان، عملت معصية من المعاصي، فاغفر. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويقبل التوب، قد غفرت له. اتمسح ده؟ لا، ده ممكن تتبدل إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تتبدل لحسن. ثم عاد فأذنب وأعتان، الشيطان ضحك عليه واصحابه ضحكوا عليه ووقع في معصية. فقال: أي رب، لما قعد لوحده كده تذكر الله عز وجل فأراد أن يتوب، فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويقبل التوب، قد غفرت له. ثم عاد فأذنب، ثم عاد فتاب، ثم عاد فأذنب، ثم عاد فتاب. فقال الصحابة: إلى متى يا رسول الله؟ لحد إمتى ربنا يغفر لنا؟ قال: إن الله عز وجل لا يمل حتى تمل، يعني إن الله عز وجل لا يمل من المغفرة حتى نمل نحن من التوبة والاستغفار. ربنا ما بيملش من المغفرة حتى نمل نحن من التوبة والاستغفار. فطول ما الإنسان بيتوب وبيستغفر ربنا بيتوب عليه. هقول لك على حاجة عجيبة وهنختم بيها إن شاء الله. الاستغفار يفتح الأقفال. إيه ده، احنا رايحين نفتح ورشة ولا إيه؟ لا، بيفتح أقفال كل شيء مغلق. احنا عندنا مفتاحين من أهم مفاتيح القلوب ومفاتيح الأرزاق ومفاتيح كل شيء: الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما جربنا أو ما جرب أحد هذين إلا كان أنفع إليه من أي شيء. ربنا بيقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كل الحاجات دي بالاستغفار. ده النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ربنا في القرآن بيقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. عاوز تعيش عيشة كويسة، أكثر من الاستغفار. ربنا بيقول في القرآن على لسان أحد الأنبياء: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هيعمل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوته. يعني الاستغفار بيدي للإنسان قوة في جسمه. والله بمصدوق قول الله عز وجل في كتابه، له حاجات كتير جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في الحديث كلام، قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. يا عم الشيخ، انتوا بتقولوا كلام وخلاص، جرب تقرب، جرب جرب كده في يوم، تقعد 3/4 ساعة، لا، اقعد طول النهار استغفر. احنا اخواننا للاسف الشديد لما بنتضايق بنعمل استغفر الله العظيم، روح يا ابني من وشي الوقت، عشان ايه؟ استغفر على طول. الزم الاستغفار، الزمه يوم واحد بس وجرب. بس انا عاوز اقول لحضرتك، ممكن ربنا يبتلينا والمفتاح ما ينفعش. هقول لك على قصه حصلت، وهي دي ان شاء الله اخر حاجه. اتنين من اصحابي حصل لهم موقف عجيب جدا جدا في الشارع. كانوا عاملين قافله دعويه وبيوزعوا مطويات وبيوزعوا سيديهات على الناس في الشارع. فجت البلديه شالت الحاجه وخدتها. راحوا عند المحافظ او رئيس المجلس عايزين يجيبوا الحاجه. فالراجل قال لهم مش اطلعوا بره. وبعدين قعد واحد فيهم قال له احنا هنصلي على النبي. والتاني قال له لا احنا هنستغفر ربنا. يا عم نصلي على النبي. قال له لا هنستغفر. فقال له خلاص انت استغفر وانا هصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والاثنين لازموا كل واحد فيهم لازم ما قاله. واحد لازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد لازم الاستغفار. هذا والله في زماننا من ايام يعني مش بعيدة. فجاء لهذا الرجل اللي هو المدير ده جاله اتصال. فقعد يتكلم ويضحك ويهزر مع اللي بيتكلم معاه. وبعد كده قام انتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ قالوا له احنا بتوع القافله اللي كان معانا الشرايط والحاجات اللي بنوزعها على الناس. قال له يا ابني خد يا ابني تعالى هات لهم الحاجه بتاعتهم ووديهم. وقعد يسلم عليهم ويهزر معاهم. هذا ببركه الصلاه على النبي وببركه الاستغفار. جرب يوم من اول النهار لاخر النهار كل ما تلاقي نفسك قاعد كده فاضي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. دعاء سيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللي يقول له في اول النهار ويموت يدخل الجنه. واللي يقول له اخر النهار ويموت يدخل الجنه. شفت الجمال بتاع ديننا. سهل جدا جدا. تقول لي احنا عم عندنا الذنوب وما نستغفرش. قلت لك في اول الكلام كل ايه؟ ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فاحنا عايزين يا اخوانا نلزم يعني تبقى دي يعني بقى ايه كل شويه لساني شغال شغال شغال شغال شغال شغال شغال. جربها يوم ودعي اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يصب علينا جميعا الخيرات وان يصب علينا البركات وان يغفر لنا ما فات وان يعصمنا فيما هو ات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قبل ما تقوموا يا اخوان مسامحين على الاطاله؟ مسامحين؟ طب اللي مسامح يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.